بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر مؤسسة السحاب للإنتاج الإعلامي أن تستضيف اليوم الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله في حوارها السابع معه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به والمسلمين. بداية نقول للشيخ أيمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم ضيفا على مؤسسة السحاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. مرت أكثر من 13 سنة على الصراع بين المجاهدين والحلف الصهيوني وعملائه، ولا زالت هذه الحرب مشتعلة إلى الآن، فلمن مالت كفة المعركة؟ مالت كفة المعركة للذي لا ينسحب من أرضه. من الذي انسحب من العراق؟ ومن الذي لم ينسحب؟ ومن الذي ينسحب من أفغانستان؟ ومن الذي لا ينسحب؟ لكن أوباما يردد دائما أنه قضى على القاعدة وهي في طريق الهزيمة، وأكد هذا الأمر في خطاب الاتحاد الأخير. أوباما يذكرني بقول المتنبي: تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسمها طلب المحال فتطمع. وهو لا يحترم عقول سمعيه، فهو في نفس الخطاب يقول: إن القاعدة تنتشر في العراق وسوريا واليمن والصومال والجزائر ومالي، وأعضاء الكونغرس يصفقون له لأن كل همهم أن ينسحبوا من أفغانستان بأقل الخسائر. وأزيده من الشعر بيتا فأقول: إن أوباما يعلم علم اليقين، إن القاعدة تتمدد بفضل الله في أماكن أخرى، ولكل حادث حديث بإذن الله. ثم الأهم من ذلك وأخطر بفضل الله، أن القاعدة رسالة قبل أن تكون تنظيما أو جماعة، وهي بهذا المعنى أكثر تمددا بفضل الله، ومنتشرة في كل العالم الإسلامي وبين المستضعفين في سائر الدنيا. أخي الكريم، هناك حقيقة تاريخية هامة، هي أن أمريكا إمبراطورية تنحدر للزوال، فقد انهزمت في حربين كبيرتين، وتعصف بها أزمة مالية خانقة، وتنزف من نفقاتها الأمنية المتواصلة. وهذا الانحدار دشنته الغزوات المباركات على نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا. وهنا تتبدى عبقرية الإمام المجدد الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، الذي قال: إننا اليوم نعيد رسم خريطة العالم الإسلامي ليكون دولة واحدة تحت ظل الخلافة. لكنهم قتلوا الشيخ أسامة رحمه الله والعديد من قيادات المجاهدين، فكيف تقولون أنهم لم يحققوا أهدافهم؟ أسامة بن لادن قدم نفسه فداء لدينه من عشرينيات عمره، فنال أعلى رتبة جهادية، رتبة الشهادة في سبيل الله. وكل من سلك طريق الجهاد يتوقع الشهادة بل ويتمناها، وقتل أسامة بن لادن يجعله ربزا يحث الأمة ويحفزها على المزيد من العطاء. والطائرات التي تقصف من الجو لا تحقق النصر على الأرض، فالنصر لا تحققه إلا القوات التي تسيطر على الأرض، وأمريكا أبعد ما تكون عن هذا. والقتل مؤلم نفسيا لفراق الأحبة، ولكنه لا يهزم الأمم المجاهدة. والأمريكان أسرفوا في القتل في فيتنام والصومال والعراق وأفغانستان، وانهزموا في كل هذه الأماكن. عمليات قصف الطائرات بدون طيار مستمرة، وامتدت للصومال واليمن، وعادت مرة أخرى للعراق، وربما تمتد للشام. ألا ترون أن هذا الأسلوب في مواجهة المجاهدين مستمر وفعال؟ قصف الطائرات بدون طيار سيستمر وسيزداد كما أتوقع، أما أنه فعال فقطعا لا. أمريكا تقصف في أفغانستان وباكستان وتنهزم، وقصفت في العراق وانهزمت، وقصفت في فيتنام ودمرتها بالكامل وانهزمت. ولو لم تقصف أمريكا بالطائرات الجاسوسية لقصفت بالقاذفات الثقيلة. وفي حروب التحرير يكون المحتل المنسحب أقسى ما يكون، هو ينهزم وينسحب، ونحن قد خبرنا هذا المحتل المجرم لمدة 13 عاما، ودفع المجاهدون ثمن النصر من أرواحهم وأرواح أهلهم وصب أسراهم، واليوم يتحقق لهم النصر بفضل الله رغم كل القصف الذي لا يدفع الهزيمة عن الأمريكان. ثم كيف تكون تلك الطائرات فعالة مع أن أوباما يعترف أن القاعدة تتمدد وتنتشر؟ وراء استراتيجية القصف بالطائرات بدون طيار عملية التجسس وتجنيد الجواسيس، كيف تتعاملون مع هذه الحرب القذرة؟ هي فعلا حرب قذرة، ونحن نستعين بالله ونواجهها على عدة مستويات، منها الأمني ومنها الدعوي ومنها القضائي. والمولى سبحانه وتعالى يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ونصيب منهم ويصيبون منا. ومن ينسى ما فعله بهم البطل أبو دجانة الخراساني رحمه الله. وستظهر كل الحقائق يوما إن شاء الله، وستتكشف مدى الخيانة الباكستانية الرسمية في طعن الأمة ومجاهديها في ظهورهم والمشاركة الفعلية في حربهم. وكل من تورط في هذه القاذورات أدعوه مخلصا لأن يتوب قبل فوات الأوان، وأؤكد له أننا بعون الله وتوفيقه لن نترك ثأر شهدائنا، ونحن خلف الخونة ما دام فينا عرق ينبض، وهم يسمعونني جيدا ويدركون جدية المجاهدين وإصرارهم حق الإدراك. وهؤلاء المستضعفون المطاردون الذين من الله عليهم بضرب أمريكا في عقر دارها ومركزها الاقتصادي والعسكري يرجون من ربهم أن يمكنهم من رقبة كل جاسوس وخائن لا يعلن توبته ويثبت صدقها بكشف دوره ودور من شغله وتعاون معه. وإني لأدعو كل مجاهد وكل مسلم غيور على إسلامه ألا يترك ثأر شهداء المجاهدين من كل جاسوس وخائن، وأن يتواصوا بذلك وينقلوه لإخوانهم جيلا بعد جيل. فهل وصلت الرسالة؟ اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. يقول المتنبي: وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم، إذا نظرت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم. كنت أود أن أركز على قضية الشام باعتبارها أهم صراع يدور في عالمنا الإسلامي اليوم، ولكن عند إعداد الأسئلة ورد في الأنباء تصريحات لمحمود عباس يقول فيها: إننا لا نسعى لإغراق إسرائيل باللاجئين، وقال فيها: إننا نؤيد بقاء القدس موحدة. فما تعليقاتكم على تلك التصريحات؟ في الحقيقة أنا لا أستغرب السقطات من محمود عباس، فهو رجل خائن بائع لفلسطين، ولكني أستغرب من فئتين. الفئة الأولى التيارات التي تنتسب للعمل الإسلامي ومع ذلك تصر على أن هذا الخائن هو الرئيس الشرعي وأنه أخ لهم، والفئة الثانية حركة فتح التي تزعم أنها حركة تحرر وطني ومع ذلك تحولت لحركة تبيع وطنها ومواطنيها، فوطنها ترضى منه بقرابة 12%، ومواطنيها من فلسطين التي احتلت عام 1948 اعتبرتهم مواطنين إسرائيليين. فأقول لهؤلاء: لقد تخليتم عن حاكمية الإسلام ورضيتم بالعصبية الوطنية والمواطنة، ثم انحدرتم فتخليتم عن معظم الوطن والكثير من المواطنين، ثم الآن يتنازل رئيسكم عن حقوق اللاجئين إرضاء لأمريكا وإسرائيل. أما بقي فيكم بقية من دين وغيرة وحمية وعزة؟ أمن أجل فتات الدنيا تبيعون كل شيء؟ خيرا، ننتقل الآن للشام. فلعلكم تتفقون معي على أن أهم معركة الآن تجري على أرض الشام، ونسمع هذه الأيام عن اقتتال بين صفوف الجماعات الجهادية. لماذا تطورت الأوضاع حتى وصلت للاقتتال بين رفقاء الجهاد؟ تطورت الأمور للاقتتال بسبب غلبة الهوى والجهل والظلم على البعض. ويجب أن ندرك أن المجاهد ليس معصوما، فالمجاهد قد يرتكب الصغائر والكبائر، بل قد يرتكب ما يفسد عليه جهاده ويحوله من جهاد في سبيل الله إلى قتال في سبيل الدنيا والشهوة. وهذه حقائق قررها القرآن الكريم. يقول الحق سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ويقول سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ويقول سبحانه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. ويقول سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وأنا لا أستبعد وجود اختراق معاد للجهاد وسط المجاهدين، وليس بالضرورة أن يكون ذلك الاختراق تجسسيا استخباراتيا، بل قد يكون ناعما مخادعا في صورة نصيحة غير سديدة أو تحريش بين المجاهدين أو دعم مالي للاستمرار في خط خاطئ. ما موقفكم من هذا الاقتتال ومساعيكم لوقفه؟ موقفنا من هذا الاقتتال أننا نحذر منه أشد التحذير، ونعتبره نذير شؤم على الجهاد في الشام، ولا نستبعد أن يكون هناك اختراق من النظام لكي يتولى المجاهدون إبادة بعضهم بعضا ويحققوا للنظام بأيديهم ما لم يستطع تحقيقه. وقد صدرت لي كلمة لدعوة الجميع لوقف الاقتتال والتحاكم لهيئة شرعية، ونطلب من جميع المجاهدين إحالة النزاع لهيئة تحكيم شرعية، وأن يشكلوا آلية لإلزام الجميع بأحكامها، ويجب أن تكون هذه الهيئة مستقلة، ويجب على جميع المجاهدين ومناصر الجهاد في الشام وخارجه أن يتخذوا موقفا من مواقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد كل من يعطل هذه الهيئة أو يتجاهل الاستجابة للدعوة لها أو لا يلتزم بقراراتها. ومن يثبت عليه هذا يجب ألا يدعم ماديا أو معنويا أو يلتحق به أو ينصر على إخوانه، بل يجب أن يشكل الرأي العام الإسلامي موقفا عاما ضده، وأن يتبرأ من أفعاله، وليعلم كل من يدعم هؤلاء ماديا أو معنويا أنه بذلك يعين على قتل المجاهدين وتدمير الجهاد، وليتحمل تبعة أفعاله أمام ربه في الدنيا والآخرة. فنزع الشرعية أمر خطير جدا، ففي الجزائر لما نزعت الشرعية عن الجماعة الإسلامية المسلحة انتهت، وفي أفغانستان لما نزعت الشرعية عن الأحزاب المتحاربة بعد انسحاب الروس انتهت، وفي المقابل لما منحت الأمة الشرعية لحركة طالبان انتصرت. وأنا لا أوجه كلامي هذا لتنظيم دون آخر ولا لجماعة دون أخرى، بل أوجه كلامي للجميع دون فرق بين مسلم ومسلم ومجاهد ومجاهد. وهنا يجب أن أوجه رسالة لكل مجاهد يشارك في قتال إخوانه المجاهدين أو يعتدي على أموالهم وحرماتهم وممتلكاتهم، فأقول له: إن أمر أميرك لا يعفيك من المسؤولية، فلا الظواهر ولا الجولاني ولا الحموي البغدادي سيحمونك من عقوبة الله إذا اعتديت على إخوانك المجاهدين، فكل هؤلاء يوم القيامة سيكونون عجزة محتاجين لمن ينجيهم من المحاسبة. فإذا أمرك أميرك بالاعتداء على إخوانك المجاهدين فلا تطيعه، واطلب منه أن يرسلك للخطوط والثغور التي تواجه فيها العدو البعثي المجرم وحلفائه الصفويين، وإياك أن تفجر نفسك في إخوانك أو مقراتهم، واعلم أنك ستموت وحدك وتدفن وحدك وتبعث وحدك وتقف بين يدي ربك وحدك وتجيب عما فعلته وحدك، ولن يكون معك أميرك في كل هذه المواقف. فأعد الجواب لذلك اليوم الخطير. أيها المجاهد، اعلم أنك نفرت للشام من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فلا تضل طريقك ولا تفقد وجهتك، واحذر أن يستخدمك بعض القادة في نزاعاتهم على السلطات والألقاب والمناصب والمكاسب. وأنا أقول لك: لو أمرتك أنا بأن تعتدي على إخوانك المجاهدين فلا تطعني، وإذا أمرتك بأن تفجر نفسك في إخوانك المجاهدين فلا تطعني واعصني فإني لن أغني عنك يوم القيامة شيئا. كما أطلب من إخوان المجاهدين في الشام ألا يسمحوا للعلمانيين أن يثيروا الفتنة بين الأنصار والمهاجرين، وألا يسمحوا لأحد بالعدوان على المهاجرين بحجة أن هؤلاء غير سوريين ونحن سوريون، فتلك عصبية عمياء نهى عنها الإسلام وكلنا مسلمون، فلا يعتدين أحدكم على مهاجر ولا أنصاري ولا على أهله وماله وعرضه وكرامته. وتذكروا قول الحق سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدر أخيرا بيان من القيادة العامة تؤكد فيه أنها لا صلة لها بجماعة الدولة الإسلامية بالعراق والشام، ما هي حيثيات هذا القرار؟ حيثيات هذا القرار يمكن تقسيمها لأمرين: الأول هو الاختلاف بين منهجين، فمنهجنا هو التركيز على هبل العصر أمريكا وحلفائها الصليبيين والصهيونيين وعملائهم الخونة، وحشد الأمة وتحريضها على جهادهم وترك المعارك الجانبية. ومنهجنا هو الاحتياط في الدماء وتجنب العمليات التي قد تسفك فيها دماء بغير حق في الأسواق والمساجد والأحياء السكنية بل وبين الجماعات المجاهدة. وصدرت بذلك كلمات عديدة من الشيخ أسامة والشيخ مصطفى أبو اليزيد والشيخ عطية والشيخ أبي يحيى رحمهم الله، كما تكلمت في هذا الموضوع مرارا. ولذلك أصدرنا وثيقة توجيهات عامة للعمل الجهادي بعد أن أرسلناها للتشاور لجميع الإخوة. وكان من أسباب إصدارنا لهذه الوثيقة التخوف مما يقع الآن، ولعل الجميع يدرك الآن بعد أن اصطلى بنار هذه الفتنة ما هي المخاطر التي كانت تسعى تلك الوثيقة لتجنبها. ومنهجنا أيضا هو الحرص على تجميع الأمة وتوحيدها حول كلمة التوحيد، والعمل على عودة الخلافة الراشدة التي تقوم على الشورى والرضا من المسلمين. ولذلك أصدرنا وثيقة نصرة الإسلام لجميع العاملين الإسلام لجمعهم على كلمة سواء. ولذلك لا يمكن أن نجمع الأمة إذا كانت صورتنا هي صورة المتسلط عليها المغتصب لحقوقها أو المعتدي عليها والقاهر لها. أما الأمر الثاني فهو عدم الالتزام بأصول العمل الجماعي. مثل ماذا؟ مثل إعلان دول دون استئذان بل ولا إخطار، حيث كان التوجيه من القيادة العامة ألا نعلن أي وجود علني للقاعدة في الشام. وكان هذا الأمر محل اتفاق حتى مع الإخوة في العراق، وفوجئنا بالإعلان الذي وفر للنظام السوري ولأمريكا فرصة كانوا يتمنونها، ثم جعل عوام أهل الشام يتساءلون: ما لهذه القاعدة تجلب الكوارث علينا؟ ألا يكفينا بشار؟ هل يريدون أن يجلبوا علينا أمريكا أيضا؟ ومثل عدم الالتزام بقرارات القيادة في تقسيم الصلاحيات أو في إيقاف القتال في الفتنة. وكان من أهم أسباب صدور الفصل المعروف في مشكلة الشام هو تخوفنا من تلك الفتنة الدامية التي تعصف بأرواح الآلاف من المجاهدين اليوم. ولعل الجميع يدرك أن هذا الفصل لو كان الجميع قد التزم به لكانت آلاف الدماء قد حقنت وتفرغت الجهود لقتال أعداء المسلمين بدلا من أن تنشغل عنهم بقتال المسلمين. أمر آخر في غاية الأهمية، ما هو؟ هو أن القاعدة فضل الله رسالة قبل أن تكون تنظيما، وهذا ما حرص عليه الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله وإخوانه في جماعة قاعدة الجهاد أشد الحرص. وليتكم في مؤسسة السحاب تجدون وقتا لإخراج بعض من تراث الشيخ المكتوب ومراسلاته مع إخوانه. المهم أن القاعدة بفضل الله رسالة قبل أن تكون تنظيما، فإذا شوهنا هذه الرسالة فقد خسرنا، حتى لو كنا نتمدد تنظيميا وماديا، لأننا سنفشل في مهمتنا الأساسية وهي تحريض الأمة على الجهاد ضد أعدائها لكي تحكم شريعتها وتعيد خلافتها ولكي تحكم شريعتها وتعيد خلافتها. ولأن نكون عشرة نقدم للأمة قدوة صالحة ورسالة تتطابق فيها الأقوال مع الأعمال خير لنا من أن نكون عشرات الألوف التي تنفر الأمة منهم ومن أعمالهم وتصرفاتهم. فإذا وجدتنا الأمة نتقاتل على المغانم قبل التمكين، ونسعى لمصادرة حق الأمة وفضلائها وخيارها في الشورى والحكم. وإذا وجدتنا الأمة نشارك في قتال فتنة تسفك فيه دماء إخواننا المجاهدين وتنتهك فيه حرماتهم وأموالهم، وإذا وجدتنا الأمة نضيع ثمرة الجهاد قبل نضجها بتصرفات غير مدروسة وقرارات فردية متسرعة، فكيف ستثق بنا الأمة؟ وكيف ستتجاوب معنا؟ بل نحن نقدم لأعدائنا أكبر فرصة لتشويه سمعتنا وصرف الأمة عنا. وسيقول العلمانيون والمتأمركون للشعب: انظروا ماذا يفعل المجاهدون ببعضهم، فماذا سيفعلون بكم؟ ولعلكم سمعتم كلام حسن نصر الله الأخير الذي يبرر فيه قتاله إلى جانب النظام المجرم في الشام والذي يعتدي على حرمات المسلمين منذ 40 سنة، بقوله إنه يسعى لحماية الشعب في الشام من جرائم التكفيريين. لكن لماذا كنتم تمدحون دولة العراق الإسلامية من قبل؟ كنت وإخواني نمدحها على الخير الذي فيها، ونحاول إصلاح غير ذلك بالنصح والتوجيه والأوامر ما استطعنا. كنتم تتهمون من قبل أنكم متشددون وأنكم من صقور القاعدة، والآن تتهمون بأنكم بدلتم المنهج، بل البعض يتهمكم بالإرجاع، فهل حقيقة حصل تغيير في توجهكم؟ أيضا الناس غاية لا تدرك، والقرارات المصيرية بحمد الله تتخذ بعد مشورة واتفاق، ولا أتصور أني قد غيرت توجهي. تنادون دائما أنه على المجاهدين أن يوسعوا من التحامهم بالأمة، وأن لا تغيير منشود إلا بأن تكون الأمة في صف المجاهدين، لكن كيف ذلك عمليا؟ فالبعض يصف ما تدعون إليه بأنه كلام نظري فقط. تجربة الطالبان في أفغانستان وتأييد الناس لها ضد ميليشيات أمراء الحرب، وتجربة معظم المجاهدين في الشام، نموذجان ناجحان لالتحام المجاهدين بالأمة. تدعون كثيرا لإشراك الأمة في الشورى، خاصة في اختيار من يحكمها، لكن يرد عليكم البعض أن الأمة غير مؤهلة لهذه المهمة، وأن هذا من اختصاص الخواص من المجاهدين، فبما تردون؟ الأمة تختار من المؤهلين شرعا لتمثيلها أو لحكمها، ولا تختار أي شخص فاسقا كان أو منحرفا أو مطعونا في دينه. فالأمة تختار من بين من تتوفر فيهم شروط تولي تلك المسؤوليات، سواء كانت نيابة أو إمارة أو إمامة. والصديق رضي الله عنه لما احتج على الأنصار رضي الله عنهم قال في رواية البخاري: ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. وفي مصنف ابن أبي شيبة: ولكنكم قد عرفتم أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم، وأن العرب لن تجتمع إلا على رجل منهم. وفي بيعة عثمان قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. ننتقل إلى مصر، فالأوضاع فيها عرفت تطورات سريعة ومتتالية، والضحايا يتساقطون قتلى وجرحى بالعشرات في كل احتجاج، والمعتقلون تخطى عددهم 20,000. ما هو موقفكم مما يحصل في مصر؟ ما يحدث في مصر جريمة ارتكبها العسكر المتأمركون والعلمانيون والصليبيون الانفصاليون وحزب الزور السيسي لتمكين العسكر العلمانيين المتأمريكيين من حكم مصر، وهذه جريمة يجب أن تقاوم وتدفع بكل وسيلة شرعية ممكنة. لنفصل قليلا في الوضع في مصر، ونطلب منكم أن تقيموا التحركات الشعبية التي تخرج ضد العسكر وحلفائهم العلمانيين. هل تظنون أن هذا الطريق ربما يؤدي لنتيجة ما؟ لكي يغير الشعب وطليعته الحكم الفاسد، عليهم أولا أن يعرفوا لماذا يغيرون وكيف يغيرون. أما لماذا يغيرون فيجب على قيادة الأمة المخلصة الشريفة أن توعي الجماهير الغاضبة أن عليها أن تقاوم من أجل التمكين لحكم الشريعة ولتحرير البلاد من الهيمنة الخارجية وتطهيرها من الفساد الداخلي، وعليها أن تكون أمينة مع ربها ومع نفسها ومع شعبها، وأن لا تحاول أن تستنفذ طاقة الشعب الغاضبة في متاهات ومسارات فاشلة مثل ما حدث مع ثورة 25 من يناير التي ضلت طريقها، لأن الطليعة القائدة لم توجه الطاقة الشعبية للتغيير الصحيح، وحاولت التفاهم والتساوم مع العلمانيين والعسكر والصليبيين وعملاء أمريكا فضاعت الثورة. وأنا أريد من كل حر شريف في مصر أن يقارن بين شعارات الانتفاضة الشعبية في الشام والانتفاضة في مصر. في الشام من المراحل الأولى كان شعار الشعب قائدنا للأبد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما في مصر فاختلطت الشعارات، وحاول الكثير من المنتسبين للتيار الإسلامي رغم أكثريته الواضحة ودوره الأكبر في الإطاحة بحسن مبارك أن يصل لتفاهم في الشعارات مثل عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، ولم يجدوا في أنفسهم الجرأة لأن يقولوا شريعة إسلامية. لم يقولوها في ذروة الثورة، ولكن قالوها بعد ذلك بعد أن استقر المجلس العسكري في الحكم وأمسك بزمام الأمور وتفاهمت معه معظم التيارات الإسلامية واستدرجها لمستنقع الديمقراطية العلمانية، وضاع وقتها أثر هذه المطالبة في دوامة المساومات والتحالفات والحرص على رضا الغرب. ولذلك ندعو الجماهير لأن تصحح ثورتها وتجدد مسيرتها بأن يكون شعارها شريعة إسلامية، طريق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. حسنا، هذا عن لماذا يغيرون. أريد منكم إجابة عن كيف يغيرون. كما قلت، أنا أريد منكم إجابة عما سألتكم عليه. هل التحركات الشعبية التي تخرج ضد العسكر وحلفائهم العلمانيين، هل تظنون أن هذا الطريق ربما يؤدي لنتيجة ما؟ شوف، أنا أذكر لك قاعدة عامة: من حق المظلوم أن يدفع الصائل على دينه وعرضه ونفسه وماله بما يندفع به، سواء كان هذا الذي يندفع به قولا أو احتجاجا أو قتالا أو تظاهرا أو اعتصاما. هذه هي القاعدة العامة. وليس من حق المجرم الظالم أن يحدد للمظلوم المعتدى عليه الطريقة التي يجب أن يواجهه بها، بل كل الوسائل الشرعية متاحة وجائزة للمظلوم. وليس من حق أحد آخر أن يحرم وسيلة شرعية لمقاومة الظلم ولدفع الصائل. وأمريكا والغرب يريدون أن يحصروا مواجهة الأمة لهم ولعملائهم في الوسائل السلمية فقط، بينما هم يستخدمون ضدنا أبشع الأسلحة. فعلى أهل الإسلام والغيرة الأحرار في مصر أن يختاروا من الوسائل ما يلائم واقعهم ويقودهم للنصر، سواء كان ذلك تظاهرا أو اعتصاما أو قتالا أو بيانا أو دفعا للشبه والأكاذيب. لهم أن يختاروا من ذلك ما يشاؤون من وسيلة أو وسائل. لكن هناك مواجهات مسلحة وعمليات جهادية، فما موقفكم منها؟ نحن نبارك كل عملية جهادية ضد الصهاينة وضد الجيش المتأمرك الذي يحمي حدودهم وضد مجرمي الداخلية وضد المصالح الأمريكية المعتدية على المسلمين، طالما كانت هذه العملية ملتزمة بالضوابط الشرعية في تجنب التعرض للدماء المعصومة من المسلمين وغيرهم أو التعدي على حرماتهم. ونود أن ننصح إخواننا أنه لكي تنجح أي مواجهة مسلحة فلا بد لها من حشد التأييد الشعبي لها، فقد دلت التجارب أنه بدون هذا التأييد لا يحقق القتال نصرا ولا نجاحا، وبالتالي عليهم أن يتجنبوا كل عمل يمكنهم شرعا تركه إذا كان سينفر الأمة منهم أو ستشوهه أجهزة الإعلام المعادية. وننصحهم بأن يكون عملهم مبنيا على مشاورة أهل الخير والتجربة واتفاقهم على الخط العام لحركتهم، وأن لا ينفردوا بقرار مصيري. والذي أراه أن من أهم الأعمال التي تجمع حولهم التأييد الشعبي العمل ضد الصهاينة، ثم العمليات التي يثبتون بها للأمة المسلمة أنهم يدافعون بها عنها ضد عدوان أعداء المسلمين من الجيش المتأمرك ومجرمي الداخلية. وبالجملة فعليهم أن يكونوا محتاطين جدا في انتقاء عملياتهم، وحريصين جدا على إبلاغ دعوتهم لأمتهم المسلمة وتوعيتها بمن هم أعداؤها بإظهار وبيان مدى خسة إجرامهم، وحريصين أيضا على تكرار تبيانهم للأمة المسلمة عن دواعي كل عملية وأهدافها. كانت لكم تجربة في المواجهة المسلحة مع النظام، على ضوء هذه التجربة ما هي توجيهاتكم للمجاهدين في مصر؟ نصيحتي للمجاهدين أن يحرصوا على أمرين أساسيين لإنجاح أي مواجهة مسلحة مع أي قوة طاغوتية ظالمة مجرمة. الأمر الأول أن تكون لهم قاعدة من التأييد الشعبي، ويرتبط به أن تكون بينهم وبين جماهير الأمة قضية مشتركة، مثل العمل ضد الصهاينة أو الدفاع عن الأمة ضد من يعتدي عليها. ويستلزم ذلك أيضا أن يتجنبوا أي عملية تنفر الأمة منهم أو لا تفهم الأمة دوافعها. والأمر الثاني أن يدركوا أن معركة الدعوة والبلاغ لا تقل أهمية، بل أحيانا قد تزيد عن المعركة العسكرية القتالية. صرح العديد من قيادات حزب النور أن الدستور المعدل هو أفضل من الدستور الذي سبقه، كما أنهم وقفوا بشكل كبير في صف العسكر والعلمانيين. كيف تقيمون هذه المواقف؟ حزب النور السلفي أو ما أسميه بحزب الزور السيسي يمارس حملة من الدجل والخداع لصالح انقلاب السيسي، ومن عناصر هذه الحملة سعيه لإثبات أن الدستور الحالي أفضل دستور، في تناقض واضح مع مواقفه السابقة ومع أي منطق سليم. وهو بهذه المواقف يسقط نفسه في نظر المسلمين ولا يحترم عقول سمعه. وبداية أقول إن هذا الدستور والذي سبقه كلاهما باطل، لأن كل منهما دستور علماني يرسخ للعلمانية والدولة الوطنية القومية التي تتحاكم لهوى الأغلبية. وقد بينت بعض مساوئ الدستور السابق في كلمة توحيد الكلمة حول كلمة التوحيد. أما هذا الدستور فأوجه بطلانه كثيرة. كيف يمكن أن تكون أوجه بطلانه كثيرة مع أن مناصريه يقولون إن الدستور تضمن المادة الثانية التي ستؤدي في رأيهم لتطبيق الشريعة؟ هذه المادة لا يتوقع منها أن تؤدي لتطبيق الشريعة، لأنها يلحقها عيبان خطيران. الأول أنها عاجزة عن تطبيق الشريعة، والثاني أنها محكومة غير حاكمة. لماذا تصفونها بأنها عاجزة عن تطبيق الشريعة؟ أصفها بذلك لسببين. السبب الأول أنها نصت على مبادئ الشريعة وليس أحكام الشريعة. مبادئ الشريعة كلمة عامة لا يستفاد منها حكم. تعمد كاتب الدستور منذ دستور 71 إلى الدستور الحالي الذي يشيد به البرهامي وحزب الزور على وضعها والتمسك بها حتى يتهربوا من أحكام الشريعة. بل ياسر البرهامي نفسه هاجم هذه الكلمة لأنها تؤدي للتهرب من أحكام الشريعة. بل المادة التي كان يفخر بها وهي المادة 19 بعد 200 والتي فسرت مبادئ الشريعة ونصت على مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية الفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، هذه المادة ألغيت من هذا الدستور، بالإضافة للمادة الرابعة التي نصت على يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وما السبب الثاني؟ السبب الثاني أنها نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وكونها المصدر الرئيسي يعني جواز وجود مصادر غير رئيسية. فلو افترضنا أن دولة كل قوانينها ونظمها مطابقة وموافقة للشريعة ولكنها قننت قانونا واحدا وشرعته يناقض الشريعة لصارت بذلك دولة غير إسلامية، بل واجب قتالها بإجماع العلماء حتى ترجع عن ذلك. ولكن قد يحتج محتج بأن المصدر الرئيسي لا يجوز أن تعارضه مصادر غير رئيسية. هذا كلام لا يحتاج لرد لأنه مفتقر للدليل، ولأن صيغة المادة لا تدل على ذلك. أضرب لك مثالا، لو أن إماما قال المصلين إني سأقرأ لكم في 90% من صلاة قرآن كريم، ولكني في 10% فقط منها قد أقرأ لكم من التوراة أو من الإنجيل أو أبياتا من الشعر كي أوضح ما أريد، فهل تحل توليته للإمامة وتحل الصلاة خلفه؟ لو أن قاضيا قال لك إني أحكم في 99% من أحكامي بالشريعة الإسلامية، ولكني في 1% منها قد أحكم بما يخالفها، فهل هذا قاض شرعي؟ وهل يحل توليته ويحل التحاكم له؟ هل يقبل أحد أن يقال له أنت الزوج الرئيسي لزوجتك، أو أنت الأب الرئيسي لابنك، أو أنت المالك الرئيسي لمالك؟ هل يرضى رئيس الجمهورية أن يقال له أنت الرئيس الرئيسي للجمهورية؟ هل يقبل قضاة المحكمة الدستورية أن يقال إن المحكمة الدستورية هي المحكمة الرئيسية في النزاع حول دستورية القوانين؟ هل يقبل السيسي أن يقال له أنت الوزير الرئيسي للدفاع؟ هل يقبل برهامي أن يقال له أنت الأمين الرئيسي لجمعيتك؟ إذا كانوا لا يقبلون في دنياهم هذا، فلماذا يقبلونه في دينهم؟ ولكن ياسر البرهامي يحتج بأن ديباجة الدستور الجديد قد نصت على أن مبادئ الشريعة يفسرها مجموع أحكام المحكمة الدستورية، ومنها حكم صادر في عام 1985 بإلزام المشرع بالالتجاء للشريعة. الرد على ذلك أن المحكمة الدستورية لها أحكام في غاية الخطورة صادم الإسلام صداما واضحا، رفضت فيها الاحتجاج بالمادة الثانية من الدستور في إبطال بعض القوانين المخالفة للشريعة، فقد صدرت عدة أحكام من المحكمة الدستورية رفضت فيها الطعن بعدم دستورية المادتين 274 و277 اللتين تبيحان الزنا وتعلقان العقوبة على رغبة الزوج بناء على الدفع بمخالفة المادتين المذكورتين للمادة الثانية للدستور، وذلك في سنوات 1999 و2000 و2004، أي بعد ذلك الحكم الذي يتذرع به البرهامي. ثم أن هناك حكما سابقا للمحكمة الدستورية العليا في عام 1993، أي بعد الحكم الذي يتمسك به البرهامي وحزب الزور بأن المادة الثانية من الدستور لا تعمل بأثر رجعي، أي أن كل القوانين السابقة لها والتي تشكل معظم القوانين شرعية واجبة النفاذ، مع أن الكثير منها إن لم يكن أكثرها مخالف وأحيانا مضاد للشريعة الإسلامية، وحيث أن الغالبية العظمى من القوانين قد صدرت قبل المادة الثانية وقبل صدور الدستور الحالي، فمعنى هذا أن الدستور أقر بقاء الغالبية العظمى من القوانين التي يخالف أكثرها بل ويصادم الشريعة الإسلامية. هل يمكن أن أفهم من كلامكم أن عبارة مجموعة أحكام المحكمة الدستورية عبارة خطيرة تؤدي لتبني أحكام تصادم الشريعة الإسلامية؟ طبعا، وأنا أتساءل ماذا سيفعل البرهامي وحزب الزور بهذه الأحكام الواضحة البينة الجلية التي تدعو للكفر الصراح، هل سيلغيها أم سيتكتمها؟ ثم أن هناك أمل أخطر. ما هو؟ هذه المحكمة تحتكم للدستور الذي تخالف كثير من أحكامه الشريعة كما سيتبين، والذي يستمد شرعيته من أهواء الأغلبية وليس من الشرعية وليس من الشريعة، والذي يمكن أن يتبدل ويتغير حسب أهواء الشعب. فممكن غدا لمجلس النواب أن يلغي المادة الثانية كلها ويطرح ذلك للاستفتاء فمن الحاكم الحقيقي إذن، الشريعة أم أهواء الشعب؟ ومن صاحب السيادة في هذا الدستور، الشريعة أم هوى الأغلبية؟ ثم لماذا يعلق أمر تحكيم الشريعة على أمل غير منضبط ونترك ذلك لأهواء قضاة المحكمة الدستورية؟ هذا يبيح وذلك يمنع، وذلك يقصر الأحكام على يقينية الثبوت يقينية الدلالة، وآخر يقول إن القوانين السابقة صحيحة ولا يلحقها بطلان. هل صارت الشريعة لعبة بأيدي قضاة المحكمة الدستورية؟ ثم من يضمن أن لا يأتي قاض علماني غدا معادل للإسلام فيحكم بتفسير مخالف للتفسير السابق؟ ألا توجد في الدستور والقوانين معايير لحسن اختيار القاضي؟ لا يشترط الدستور ولا القانون العدالة الشرعية، بل ولا حتى الإسلام في اختيار القضاء. ثم هناك ما هو أخطر من ذلك، لا يشترط الدستور ولا القانون الإسلام في أي منصب للدولة، ويؤكد على تساوي كل المواطنين في ذلك. وهذا الأمر كان أحد أسباب نص القاضي عبد الغفار محمد في قضية الجهاد الكبرى على أن الشريعة الإسلامية غير مطبقة في مصر، رغم وجود المادة الثانية في الدستور بنفس النص الحالي. هل تريدون القول أن القضاء العلماني قد أقر أن المادة الثانية تعطلها مواد أخرى مخالفة للإسلام في الدستور؟ بل هذا الحكم صار حكما نهائيا في عرف القانونيين، بل وصدق عليه حسني مبارك بنفسه. هل صدق حسني مبارك بنفسه على أن الشريعة الإسلامية غائبة عن التطبيق في مصر؟ نعم. وهل هذا الوضع القانوني ما زال ساريا حتى اليوم؟ نعم. فباعتراف القضاء المصري وتصديق الدولة بشخص رئيسها على هذا الحكم، أقر القضاء وأقرت الدولة أن المادة الثانية من الدستور لا تؤدي لحكم الشريعة، لأن هناك مواد أخرى في الدستور تضادها. والقاضي عبد الغفار محمد بوصفه قاضي علماني يحكم في أكبر قضية في تاريخ القضاء المصري لم يقل ما يقوله ياسر البرهامي وحزبه من أن المواد المخالفة للإسلام في الدستور تقيدها. لا لا لا، بل قال العكس، قال إنه مع وجود المادة الثانية في الدستور فإنه قد استقر في ضمير المحكمة أن الشريعة غير مطبقة في مصر لوجود مواد في الدستور والقانون تخالف الشريعة الإسلامية. ثم هناك أمر آخر، المفروض أن الدستور هو الذي يحكم على قضاء على قضاة المحكمة الدستورية وليس العكس. فكان الواجب أن تكون عبارات الدستور واضحة جلية قاطعة حتى تلزم الكافة، حتى تلزم الكافة بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية. ثم إن هذه المحكمة قد تبين مدى الفساد الذي يعشش فيها، وكيف أنها حاولت إفشال كل جهود الجماعات المنتمية للعمل الإسلامي بكافة الطرق، من إلغاء مجلس الشعب، ومن إلغاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، ومن قراراتها التي كان ينتظر أن تحل مجلس الشورى، إلى غير ذلك من السجل الذي يزكم الأنوف. حسنا، هذا عن كون المادة الثانية عاجزة عن تطبيق الشريعة، فماذا عن العيب الثاني الذي ذكرتموه من أنها محكومة غير حاكمة؟ هي محكومة وليست حاكمة، لأن هناك العديد من المواد الأخرى في الدستور تقيدها وأحيانا تصادمها. أي أننا لو افترضنا جدلا أن المادة الثانية كانت تنص مثلا على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع مثلا، هذا غير واقع، لكن لنفترضه يعني، فإن هناك من المواد ما يعارضها ويقيدها، بل ويمكن أن يعدلها ويبطلها، مثل المواد التي تنص على أن سيادة للشعب، وأن الاستفتاء هو أعلى مصدر تشريعي، وأن مجلس النواب له حق اقتراح تعديل الدستور وعرض ذلك الاستفتاء، أي أغلبية مجلس النواب لها الحق في إلغاء المادة الثانية من الدستور أو جعلها تضاد الشريعة الإسلامية، وإن أقر ذلك في الاستفتاء صار دستورا شرعيا واجب النفاذ، ويلتزم به من التزم بالدستور وأقره وواجب عليه أن يخضع له. ومثال ذلك لو أن محكمة مثلا لها قاض يحكم بالشريعة الإسلامية، وفوق هذا القاضي مجلس آخر للقضاء فيه مسلم أو غير المسلم، ومن يرضى بالشريعة ومن لم يرضاها، ويحكمون بالهوى والرغبة دون إلزام عليهم بشيء، فيقرون ما أرادوا من حكم القاضي الأول أو يلغون أو يعدلون، فهل تكون هذه محكمة إسلامية حاكمة بالشريعة الإسلامية، أم أن القاضي الذي يحكم بالشريعة فيها محكوم بمجلس أعلى منه يحكم بهواه ونزعاته ورغباته؟ ومثل المادة 11 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق، ومثل المادة 93 التي تنص على التزام الدولة بكل المواثيق والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك ألغيت المادة 44 التي كانت تحظر الإساءة للرسل والأنبياء، كذلك كفلت المادة 65 حرية الفكر والرأي دون قيد، ومثل النص على أن حرية العقيدة مطلقة، أيضا ضيقت المادة 67 مساءلة أصحاب التجاوزات الإبداعية بحق الثوابت المجتمعية والثقافية، إلا فيما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز فقط. ولكن ياسر الدرهامي يزعم أن كل هذه المواد مقيدة بالمادة الثانية من الدستور التي فسرتها مجموع أحكام المحكمة الدستورية كما جاء في ديباجة الدستور، ويتمسك بأن من مجموع تلك الأحكام حكم صادر في عام 1985 بإلزام المشرع بالالتجاء للشريعة. أولا بينت من قبل أن المادة الثانية عاجزة ولا تؤدي لحكم الشريعة بنص أحكام المحكمة الدستورية على دستورية أحكام الزنا المخالفة للشريعة، وبنص حكم تلك المحكمة الدستورية على دستورية معظم القوانين بذريعة أسبقيتها على المادة الثانية، وبحكم محكمة أمن الدولة العليا في قضية الجهاد الذي صدق عليه رئيس الدولة ورئيس الجمهورية. ثم هذا الحكم الصادر في عام 1985 صدر منذ 28 سنة، فهل طبقت الشريعة؟ بل على العكس، صدرت بعده أحكام من نفس المحكمة تحارب الشريعة. لكن لو تنزلنا وقلنا إن المادة الثانية تنص على حكمية الشريعة، فيمكن أن يعترض معترض علماني أو معاد للإسلام أو صليبي ويقول إن المادة الثانية مادة مطلقة وتقيدها تلك المواد الكثيرة العديدة الصريحة الواضحة المخالفة للشريعة والمصادمة لها، وبذلك يستخدم نفس حجة البرهامي ضده، وندخل في جدل عقيم، ما هي المادة المطلقة وما هي المادة المقيدة؟ إذن هذا الجدل العقيم ما سببه؟ سببه تواطؤ البرهامي وحزب الزور على هذه الضبابية والتعمية واللف والدوران في الدستور، يمنحه مسحة إسلامية زائفة للانقلاب السيسي العلماني المتأمرك. ولكن ياسر البرهامي وحزبه يزعمون أنهم دافعوا عن مواد الهوية في هذا الدستور، وأنهم لم يبيعوا الدين ولم يغيروا مواقفهم. للأسف الشديد البرهامي لا يحترم عقول سمعيه، فأثناء كتابة الدستور السابق أصرت جماعة البرهامية على إدراج كلمة أحكام الشريعة وليس مبادئ الشريعة، وهددت بالانسحاب من لجنة كتابة الدستور، وكان حكم عام 1985 هذا الذي تحدث عنه البرهامي واحتج به الآن، كان هذا الحكم من تلك المحكمة الدستورية موجودا يوم أن اعترض البرهامي وقال لابد من أحكام الشريعة ليس مبادئ الشريعة. فما الذي تغير؟ بل ولم تقبل جماعة البرهامي بتفسير الإخوان بأن أحكام المحكمة الدستورية تجعل مبادئ الشريعة تساوي أحكام الشريعة، فما الذي تغير؟ بل البرهامي نفسه كان يقول إن الإصرار على التمسك بعبارة مبادئ الشريعة هو للتهرب من أحكام الشريعة، وكان ذلك الحكم للمحكمة الدستورية موجودا، فما الذي تغير؟ بل أكثر من ذلك، كان ياسر البرهامي يرى بطلان أسلوب العمل البرلماني. إذن برأيكم ما الذي تغير؟ الذي تغير هو موقع البرهامي وحزبه، فبعد أن كانوا بعيدين عن الدبابة صاروا اليوم فوق الدبابة، ولذلك أكلوا مع قائد الدبابة صنم العجوة الديمقراطية وانقلبوا على أنفسهم. هل تريدون أن تقولوا أنه كان هناك تعمد لإخراج الدستور بهذه الصورة؟ طبعا، وهذا هو السؤال الخطير المعلق فوق رأس البرهامي وحزب الزور وكل من يتهرب من تطبيق الشريعة، لماذا هذا الإصرار على الغموض واللف والدوران والعبارات الغامضة وكأن الدستور صار لعبة للألغاز؟ لا تفهم هذه المادة إلا مع هذه المادة، وتلك المادة يزعمون أنها تقيد تلك المادة، ومادة أخرى يحاولون أن يقنعوك بعد أن تلغي عقلك أنها لا تضاد الإسلام. لماذا هذا الإصرار على عدم إعلان عبارات واضحة قاطعة بينة جامعة مانعة أن الشريعة هي مصدر التشريع ويبطل كل ما يخالفها، وأن هذا النص نص فوق دستوري لا يؤثر فيه استفتاء ولا تصويت ولا قرار ولا مادة ولا قانون ولا حكم محكمة دستورية علمانية أو من فلول مبارك؟ لماذا هذا الإصرار على الهروب من الوضوح والجلاء والقطع في عقيدة الأمة ومصيرها وأخطر قضاياها؟ هذا السؤال سيظل معلقا فوق رأس البرهامي وحزب الزور السيسي وكل من تواطأ على هذه التعميات والغموض واللف والدوران. قد يزعمون أن هذا هو ما تسمح به الظروف ولا يستطيعون أكثر من ذلك. لماذا لا يستطيعون أكثر من ذلك؟ أليست لهم ألسنة ينطقون بها وأيد يكتبون بها وأعين يبصرون بها وعقول يميزون بها؟ لماذا لم يطالبوا بأن تكون الشريعة هي مصدر التشريع؟ ولماذا لم يتمسكوا بذلك؟ ما الذي يمنعهم من ذلك؟ ما الذي يكرههم على غير ذلك؟ هم يزعمون أنهم يبحثون عن استقرار البلاد وتهدئة الأمور. هم يبحثون عن استقرار السيسي وإصابته وتهدئة الأمور وتوطئتها لهم. للأسف الشديد يجب أن نعترف بأن البرهامي وحزب الزور كانوا أحد الأدوات الأمريكية السعودية في مؤامرة سيطرة الجيش المتأمرك والعلمانيين والصليبيين ومجرمي مبارك على السلطة في مصر. ولكنهم يزعمون أنهم سعوا لإطفاء الفتنة وحقن الدماء. لقد كانوا سبب في سفك آلاف الدماء المعصومة. إن العسكر المتأمريكيين والعلمانيين استغلوا البرهامي لإفزاع وتهديد الإخوان أنهم إن مسوا أركان حكم حسني مبارك فإنهم سيتظاهرون ضدهم في الشارع، رغم أن البرهاميين السيسيين نهوا عن التظاهر في ثورة 25 من يناير، ولكنهم هددوا بالتظاهر إن أقصى الإخوان أركان ورجال مبارك من الحكم. ولكن لما سفك العسكر دماء الإخوان في الشارع لم يتظاهر البرهاميون السيسيون في الشوارع. وهناك نقطة أرجو أن ينتبه لها كل ذي عقل ولب، وهي التوافق في المنهج والسلوك بين حزب النور السيسي وحكومة آل سعود. ماذا تقصدون بذلك؟ عبد العزيز، آل سعود منذ لقائه بروزفلت على ظهر الطراد كوينزي في البحيرات المرة قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو اللقاء الذي يفخر به السعوديون، منذ ذلك اللقاء نقل عبد العزيز آل سعود ولاءه من بريطانيا إلى أمريكا التي تصدرت قيادة الغرب. وفي هذا اللقاء تم التفاهم بين عبد العزيز آل سعود وروزفلت على أن تحمي أمريكا ملك آل سعود في مقابل تعاونهم التام مع أمريكا. وبذلك تكونت التركيبة السعودية الغريبة، تظاهر بالتمسك بالعقيدة ومحاربة البدع والشركيات مع أمرين خطيرين: الأول خدمة المصالح الأمريكية داخل وخارج مملكة آل سعود، والثاني فجور وفساد وظلم مستشر بين آل سعود وحاشيتهم وأنصارهم. وهذه التركيبة السعودية المتناقضة تلمحها بوضوح في سلوك حزب النور في سلوك حزب الزور السلفي أو حزب الزور السيسي. فتظاهر بالتمسك بعقيدة التوحيد فيما لا يمس مصالح السيسي وزمرة العسكر المتأمريكين، مع العمل المخلص لإنجاح المشروع الأمريكي في مصر والمنطقة. كيف ذلك؟ قدموا مسحة إسلامية وإن كانت زائفة للنظام العسكري المتأمريكي في مصر، ليزعم كذبا أن لديه تأييد من التيار الإسلامي. لكن هل كل سلفي مصر هم على هذه الشاكلة؟ دعني أقول لك بصراحة إن هناك العديد ممن يدعي السلفية ليس بسلفي، لأنه لا يتصور أن يكون هناك سلفي يتآمر مع العلمانيين على الالتفاف على الشريعة. فالبرهامي وحزب الزور ليسوا سلفيين، هؤلاء سيسيون، وهذه واحدة. أما مصر فمليئة بأهل الخير والصلاح والعلم والتقوى، وكثير منهم تصدوا للبرهامي وحزب الزور السيسي. نكتفي بهذا القدر ونواصل الحديث في الجزء الثاني من هذا اللقاء إن شاء الله. شكرا لكم شيخنا الكريم، جزاكم الله خير. شكرا لإخواننا المشاهدين، وإلى اللقاء في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.